الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وإذ قال عيسى ابن

يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله من بني إسرائيل كفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم.